قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وزم على دوام لا تستخر من مسلين ولكن تخرج من دون الورى بالحسنين بالعدل الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقفنا في اللقاء الماضي في شرح المنظومة البيقونية عند الحديث الشاذ واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم ونتناول عدة أنواع من أنواع علوم الحديث أولها الحديث المقلوب يقول الناظم رحمه الله تعالى والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. عندما نتكلم عن الحديث المقلوب لابد أن يكون عندنا تصور لهذا النوع وللنظائر له في من أنواع علوم الحديث. تذكرون سابقا لما تكلمنا عن الحديث الصحيح قلنا لكي يكون صحيحا لابد أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة وشرحنا الشذوذ والعلة وقلنا إن الشذوذ والعلة طريقان من خلالهما يعرف العلماء رحمة الله عليهم أن الحديث وقع فيه خطأ خطأ في الإسناد أو خطأ في المتن وهذا الخطأ من الذي وقع فيه الراوي الراوي الذي روى الحديث أخطأ في الإسناد أو أخطأ في المتن كيف نستدل ونهتدي إلى هذا الخطأ ذكرنا في أكثر من مرة أن العلماء يعتمدون في ذلك إما على أن يتفرد الراوي أن يتفرد الراوي وهو ليس عنده أهلية التفرد أو أن يخالفه من هو أوثق منه وأحفظ أو أكثر منه عددا واضح هذا الكلام إذا نحن بين أيدينا حديث خطأ وسلكنا الطرق العلمية لمعرفة كيفية إثبات أن هذا خطأ واضح هذا الكلام ما نوع هذا الخطأ ما شكل هذا الخطأ الراوي إذا ما أخطأ في الرواية ماذا يفعل بطبيعة الحال هو يغير فيها هو سمع الحديث من شيخه على وجه من الوجوه لكنه عندما روى لم يروي الحديث كما سمع إما أن يكون أبدل شيئا بشيء أو قدم شيئا وأخر آخر واضح هذا الكلام وإما أنه يكون قد زاد في الحديث شيئا ليس منه أو نقص من الحديث شيئا وهو فيه هذه هي الاحتمالات التي يمكن أن يكون الراوي أخطأ بها هذه الصور صور الأخطاء نسميها نحن أنواع العلل أنواع العلل منها هذا النوع تحديدا وهو ما يسمى بالحديث المقلوب وسيأتي نوع قريب إن شاء الله يسمى بنوع المدرج فنحن حينما نتكلم عن المقلوب نحن نتكلم عن علم علل الأحاديث. إذا النوع المقلوب وكذلك نوع المدرج وما سيأتي أيضا من نوع المضطرب، كل هذه الأنواع تدور في فلك علم علل الأحاديث، وهذا علم عظيم. نحن قلنا إن هذا العلم يدور على ثلاثة أقسام: قسم متعلق بسماع الراوي من عدم سماعه من شيخه، وقسم متعلق بحال الراوي ثقة أو ضعفة، وقسم متعلق بحال الرواية نفسها شذوذا أو علة، أي صوابا أو خطأ. فما كان متعلقا بالسماع هذا ما تناولناه عندما تكلمنا عن المرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وما يتعلق بالراوي جرحا وتعديلا هذا علم مفرد يسمى بعلم الجرح والتعديل، وله أئمة متخصصون فيه، وله كتبه المختصة به، وكذلك له قواعده وأسسه وضوابطه. ثم يأتي علم علل الأحاديث التي من خلالها نعرف الخطأ الواقع في الرواية كيف وقع، وكيف نثبت أنه وقع، وعلى أي وجه من الوجوه وقع. نحن عندما نتكلم عن المقلوب نتكلم عن صورة من صور الأخطاء الواقعة في الروايات سندا أو متنا، صورة من صور الأخطاء الواقعة في الروايات سندا أو متنا. هذه الصورة شرحها الناظم بأن قسم هذا النوع إلى قسمين، أي إلى صورتين. الصورة الأولى إبدال راو براو، الثانية إبدال إسناد لمتن. ما معنى الكلام؟ نحن مثلا عندنا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسند، وليكن مثلا حديث الأعمال بالنيات الذي ذكرناه كثيرا، ويرويه من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن بين أيدينا سند ومتن. إذا روى الراوي الحديث بهذا السند وذاك المتن يكون مصيبا، لأنه روى الحديث على وجهه الصواب، واضح؟ لكنه لو غير راويا من رواة هذا الإسناد وجعل مكانه راويا آخر ليس هو من رواة هذا الحديث، ماذا فعل؟ أخطأ، جعل الحديث لراوي بينما هو لراوي آخر. قد يكون لم يخطئ في المتن، المتن صحيح لكنه أخطأ حينئذ في الإسناد. واحد يقول ما دام المتن صحيح لماذا نشغل أنفسنا بالإسناد؟ لا، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما يعنون بضبط وتحرير المتون كذلك يعنون بضبط وتحرير الأسانيد، لأن الإسناد هو السبيل إلى معرفة المتن. نحن عرفنا أن من الأسانيد أو من المتون ما لا يروى إلا بسند واحد، أو ما لا يرويه إلا راو واحد، وسمينا ذلك بالحديث الغريب. فإذا أخطأ مخطئ فجعل للحديث راويا آخر أو سندا آخر، حينئذ لن يكون الحديث من قسم الغريب فيكون من قسم العزيز، ويتغير حينئذ الحكم على الحديث، لأن الراوي قد يكون ضعيفا، أعني الراوي الذي تفرد بالحديث. فإذا روي الحديث عن راوي آخر هو ثقة سنقول نعم هذا الراوي ضعيف لكنه لم ينفرد بالحديث، وإنما وافقه غيره على رواية هذا الحديث. يأتي علماء الحديث يقولون لا، الحديث إنما رواه ذلك الراوي الضعيف، أما من رواه عن الراوي الثقة بعد إبداله بالضعيف نقول هو أخطأ لأن هذا الثقة لم يروي هذا الحديث، ليس هو من رواة هذا الحديث. إنما الراوي الذي رواه هو ذلك الراوي الضعيف، وعليه يظل الحديث ضعيفا لتفرد الضعيف به، ولا يتقوى الحديث ولا ينتفع بتلك الرواية التي جاءت عن ذلك الثقة، لأنها رواية مقلوبة أبدل فيها الراوي براو آخر، فتوهم الناظر أن الحديث يرويه رجلان بينما هو من رواية إيه؟ رجل واحد. عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرويه عنه عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث يقول العلماء لم يروه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا عبد الله بن دينار. نعم هو ثقة، إذن الحديث صحيح، وهذا حديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، إذن هو صحيح بهذا الإسناد الصحيح. جاء بعض الناس ماذا فعل؟ رواه بدلا من أن يرويه على الصواب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، ماذا قال؟ قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال العلماء؟ قالوا هذا غلط، نافع لم يروي هذا الحديث ولم يسمع به، إنما يرويه فقط من؟ عبد الله بن دينار رحمه الله. أما نافع، وإن كان نافع ثقة وابن دينار أيضا ثقة، لكن الحديث مما تفرد به من؟ عبد الله بن هب أن عبد الله بن دينار ليس من الثقات، ثم جاء رجل فأوهم كأنه أيضا يرويه نافع كما يرويه ابن دينار عن ابن عمر، لتوهم الناس أن الحديث لم ينفرد به الضعيف وإنما جاء أيضا من رواية الإيه؟ الثقة. فقال العلماء هذا غلط، إنما هو من رواية إيه؟ ابن دينار، لا شأن لنافع بهذا الحديث، وإن كان نافع قد روى عن ابن عمر أحاديث أخرى. مفهوم؟ الصورة الثانية قلب سند لمثل. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندهم كل متن له سنده، مفيش خلط، لا يروى أي متن بأي سند، إنما كل متن أي كل حديث له إسناده الذي يعرفه العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ويحكمون على هذا المتن بمقتضى هذا السند. يأتي بعض الرواة إلى بعض المتون فإذا به يروي هذا المتن بإسناد آخر غير الإسناد الذي يعرفه العلماء لهذا المتن، ماذا فعل؟ أبدل سندا بسند، ركب سندا على متن، وهنا يأتي العلماء يقولون إيه؟ دخل عليه حديث في حديث، يعني إيه؟ عمل نوع من التداخل بين الروايات، فبينما المتن يروى بسند معين معروف عند العلماء إذا به يرويه إيه؟ بسند آخر ليس هو من أسانيد هذا المتن. زي إيه؟ أيضا حديث الأعمال بالنيات، عارفين إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل اسمه عبد العزيز بن أبي رواد، ودوت صدوق يعني من جملة الثقات، لكنه عنده بعض الأخطاء يعرفها العلماء، ومن أشهر أخطائه هذا الحديث. ماذا فعل؟ روى الحديث نفسه عن المتن، لم يخطئ فيه، ولكنه رواه عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ غير الإسناد، جاء بسند آخر غير الإسناد الذي يعرف لهذا المتن، بينما المتن يعرف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا به يجعل المتن نفسه مرويا بسند آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهنا يأتي العلماء يقولون الحديث صحيح من حيث المتن، لكنه لا يصح عن رسول الله بهذا السند الذي هو عن أبي سعيد الخدري، إنما يصح بالإسناد الأول الذي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واضح؟ فهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد أيضا صحيح، والحديث في الصحيحين. جاء رجل اسمه جرير ابن حازم وهو في المرتبة كابن أبي رواد، له بعض الأخطاء القليلة معروفة عند العلماء، منها هذا الحديث. ماذا فعل؟ بدلا من أن يروي بهذا الإسناد الصحيح عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله، إذا به يرويه عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ هو لم يغير في المتن شيئا، المتن هو المتن، لكنه غير في الإسناد، ركب متنا على إسناد وإسنادا على متن. فقال العلماء هذا غلط، هذا الإسناد ليس من الأسانيد التي يروى بها ذلك المتن، إنما يروى به متون أخرى غير هذا المتن، إنما الروي غليط عندما جعل هذا الإسناد من أسانيد ذلك المتن، دخل عليه إسناد فيه إسناد. انظر إلى الدقة المتناهية التي عند العلماء عليهم رحمة الله. هاتان الصورتان التي ذكرهما المؤلف عليه رحمة الله يتعلقان بالقلب في الإسناد زي ما انتم شايفين، ولم يعرج على القلب في المتن، والقلب يقع في الإسناد ويقع في المتن. زي ايه؟ احنا قلنا في الإسناد قلب راوي براوي، صح الكلام؟ كذلك ايضا في المتن قد يقع مثل ذلك. بماذا؟ كيف؟ بمعنى ان الراوي يبدل كلمة بكلمة، وقد يترتب على ابدال هذه الكلمة اختلاف الحكم الفقهي المستنبط من الحديث او فهم وتفقه الحديث. زي ايه؟ زي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث الصحيحين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إني كنت قد نذرت في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل النذر الذي عقده على نفسه في الجاهلية يلزمه بعد الإسلام أن يوفي به أم لا؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. حديث صحيح. بعض الرواة روى الحديث نفسه، ولكن بدلا من أن يقول إني قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، ماذا قال؟ قال يوما، أبدل كلمة بكلمة، غير في لفظة من ألفاظ الحديث، فبدلا من أن يقول ليلة كما هو في الصحيحين قال إيه؟ يوما. واضح هذا الكلام؟ هذا اسمه إيه؟ قلب، لأنه إبدال كلمة بإيه؟ طبعا الكلمة دي ممكن يتغير بها فقه الحديث، أو قد يفهم من تلك الرواية معنى لا يفهم من الرواية التي ورد فيها لفظته ليلة. ليه؟ لأن الرواية الأولى التي فيها لفظة ليلة أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، والرسول قال له أوفي بنذرك. استنبط من هذه الرواية طائفة من أهل العلم أن المعتكف لا يشترط عليه أن يكون صائما، لا يشترط أن يكون المعتكف صائما قد يصح اعتكافه بدون صوم. وفهم ذلك من ماذا؟ من قول عمر ليلة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وأمره بالوفاء بهذا النذر الذي عقده على نفسه، ولم يأمره بأن يصوم مع اعتكافه. لماذا؟ لأن الليل ليس موضعا للصوم، إنما الصوم يكون في النهار لا يكون في الليل، بخلاف الرواية التي ورد فيها لفظة يوما، فإنها قد يفهم منها أو قد يكون ظاهرها أن الصوم يشترط معه الإيه؟ أن الاعتكاف يشترط معه الصوم. شوف حكم فقهي ممكن يستنبط من الرواية أو من لفظة من رواية، وقد لا يستنبط أو لا يفهم هذا الحكم الفقهي من رواية أخرى تغيرت فيها اللفظة التي هي موضع الاستدلال. واضح؟ إذن هنا أبدل كلمة بإيه؟ هناك أيضا في القلب في المت أن يقدم أو يؤخر في الحديث، أن يقدم أو يؤخر في الحديث، فيؤخر ما حقه أن يقدم ويقدم ما حقه أن يؤخر، وقد يترتب على ذلك تغيير في الحكم الفقهي وتغيير في المعنى المستنبط من الحديث. زي إيه؟ عندنا الحديث المعروف في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبو هريرة صحيحين. ففي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه الرواية هي الصحيحة. في رواية أخرى بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قال العلماء هذه رواية مقلوبة، وقع فيها ايه؟ تقديم وتأخير. واضح؟ وزي الحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذه رواية صحيحة. جاءت رواية أخرى بلفظة إن بلال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال غير قدم وإيه؟ ده بنسميه إيه؟ قلب. إذا من القلب ما يكون بالإبدال، ومن القلب ما يكون بالتقديم والتأخير. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر، وهذا النوع له علاقة بالغريب الذي ذكرناه سابقا. يقول: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نحن قلنا إن الحديث الغريب ما يرويه راو واحد، صح الكلام؟ وقلنا وقتئذ إن الغريب والفرد معناهما واحد. هناك من يفرق بين الغريب والفرد بفروقات ليست مؤثرة، والواقع أن الغريب والفرد عند العلماء معناهما واحد، فيستعملون الغريب ويستعملون الفرد ويريدون من الرأي ذلك معنا واحدا. هنا المؤلف تكلم عن الفرد، وهذا يشعر بأنه يراه غير الغريب الذي سبق أن ذكره في أوائل المنظومة، لكنه هنا فصل أنواع الفرد، فلنأخذ تلك الأنواع ونجعلها للغريب وللفرد. واضح؟ قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. الحديث الذي لم يروه إلا رجل واحد، واضح؟ قد يكون هذا الراوي الذي روى هذا الحديث هو المتفرد به إسنادا ومتنا. إسنادا يعني لم يروى هذا المتن في الدنيا إلا بهذا الإسناد، ولا رواه راوي إلا ذلك الراوي الذي جاء به بهذا الإسناد وذاك المتن. واضح؟ يعني حديث إيه؟ لا وجود له في كتب الحديث إلا بهذا الإسناد وبهذا المتن وبرواية هذا الراوي تحديدا. لكن عندنا نوع آخر اللي احنا بنسميه الغريب النسبي، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله الفرد. أن يتفرد الراوي، نعم، ولكن ليس تفردا مطلقا، بمعنى أن الحديث قد يكون مرويا من غير رواية هذا الراوي، الحديث قد يكون مرويا من غير رواية هذا الراوي، ولكن وقع تفرد الراوي في جزء من الرواية وليس في الرواية كلها. خلي بالك معايا، احنا قلنا في لقاء سابق ان ابواب علوم الحديث كلها فيها المطلق وفيها النسبي، زي ما قلنا الصحيح منه الصحة المطلقة وهناك الصحة النسبية، والعالي والنازل فيه المطلق وفيه النسبي، واضح؟ كذلك هنا نقول في التفرد فيه المطلق وفيه النسبي. المطلق شرحناه وهو أن لا يوجد الحديث في الدنيا إلا من رواية هذا الراوي بهذا الإسناد وذاك المتن، لكن التفرد النسبي وهو الذي أشار إليه المؤلف ها هنا يقصد به أن التفرد وقع في جزء من الرواية وليس في الرواية كلها. كيف؟ هو ذكر ثلاثة أقسام، قال ما قيدته بثقتي، يعني عندنا حديث، عندنا حديث رواه راو ثقة متفردا به، ورواه رواة آخر أيضا ولكنهم ضعفاء. فإذا نظرنا إلى العدد فلم يقع تفرد، صح الكلام؟ لأنه لم يتفرد برواية راوي واحد وإنما رواه عدد من. أما إذا نظرنا إلى الصفة يبقى هناك تفرد، لأن الراوي الموصوف بالثقة واحد، بينما الروايات الأخرى التي رواها الرواة الآخرون إنما هم رواة ضعفاء، فمن حيث الوصف لم يرويه ثقة إلا واحد. زي إيه؟ عندنا حديث بيرويه الإمام مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني الخوذة التي يلبسها الناس في الحرب. هذا الحديث رواه عن الزهري عدد كثير، فلم إذا نظرنا إلى العدد لم يتفرد به مالك عن الزهري، صح الكلام؟ لكن قال العلماء إن كل من رواه غير مالك ضعفاء، أما الثقة الذي رواه عن الزهري فهو مالك فقط، مالك بن أنس عليه رحمة الله. فنقول هنا تفرد باعتبار الوصف، يعني لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك، فهذا تفرد بالنسبة إلى وصف الراوي، إلى حال الراوي، ماشي الكلام؟ الصورة الثانية أو جمع تفرد متعلق بالإيه؟ بالجمع. يعني إيه جمع؟ كلمة جمع دي يقصد بها إيه المؤلف؟ عندنا الحديث قد يكون له أكثر من إسناد، يرويه أكثر من راوي، كل راوي يأتي له بإيه؟ بسند، أو هؤلاء الرواة يتفقون في الإسناد أيضا معايا. زي عندنا مثلا حديث يرويه أبو هريرة ويرويه أبو سعيد الخدري كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي هريرة رواه عنه عدد كثير معايا، حديث أبي سعيد الخدري لم يرويه عنه إلا واحد. فإذا نظرنا إلى الحديث من حيث عدد الرواة فهم كثيرون فليس فردا، لكن إذا نظرنا إلى رواية أبي سعيد الخدري تحديدا هناك راوي واحد رواه عن أبي سعيد، فنقول إيه؟ هذا تفرد بالنسبة إلى حديث أبي سعيد الخدري تحديدا، وإن كان حديث أبي هريرة مشهورا، مفهوم الكلام دوت؟ يبقى هنا التفرد بالنسبة إلى إيه؟ رواية بعينها، وهي تلك التي تروى عن أبي سعيد الخدري، فهي غريبة لكونها لم يرويها عن أبي سعيد إلا رجل واحد. بينما إذا نظرت إلى المتن نفسه فهو ليس غريبا لأنه قد رواه إيه؟ عدد. فهمنا الفكرة؟ يبقى هنا تفرد بالنسبة إلى رواية معينة، رواية بخصوصها، وهي تلك التي تروى عن أبي سعيد الخدري. ثم قال أو جمع أو قصر على رواية. هنا قلنا في النظر إلى حال الراوي أو النظر إلى الجمع بمعنى إيه؟ بمعنى النظر إلى علاقة الراوي بالشيخ. فحديث أبي سعيد الخدري الراوي عنه إيه؟ تفرد، وإن لم يتفرد الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة. هناك نوع آخر يسمى إيه؟ بالتفرد عن أهل بلد. احنا عارفين الحديث كان يروى في بلاد كثيرة، يروى في الحجاز في مكة والمدينة، ويروى في الشام، ويروى في العراق، ويروى في اليمن، ويروى في مصر. واضح؟ فهذه البلدان التي كثرت فيها الرواية وانتشرت، فقد يكون الحديث مرويا يعني رواته من غير بلد، يعني له أكثر من بلد، له إسناد في مصر، وله إسناد في الشام، وله إسناد في البصرة، وهكذا. لكن تجد حديثا لا يروى إلا في بلد واحدة، مصر عن مصر عن مصر عن مصر، شامي عن شامي عن شامي عن شامي. فنجي نقول هذه سنة إيه؟ تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل الشام. واضح؟ أو فاكرين لما ذكرنا قبل كده حاجة اسمها مخرج الحديث؟ إيه هو مخرج الحديث؟ الراوي الذي تدور عليه الإيه؟ الأسانيد. يعني حديث قد يكون له أكثر من سند، لكن تلك الأسانيد كلها تلتقي عنده راوي معين. هذا الراوي من أهل مكة مثلا، فنقول هنا إيه؟ هذا الحديث تفرد به أهل مكة. لا نقصد أنه لم يروي في الدنيا إلا أهل مكة، وإنما نقصد أن الراوي الذي هو مخرج الحديث من أهل مكة، فمن عنده خرج الحديث. إذا الحديث مخرجه مكي، مخرجه من أهل العراق، مخرجه من أهل مصر، وهكذا. فهنا تفرد بالنسبة إلى إيه؟ بالنسبة إلى زي حديث إيه؟ زي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الإمام ابن أبي داود هذا حديث تفرد به أهل إيه؟ ها؟ تفرد به أهل إيه؟ المدينة، لأنه من عندهم إيه؟ خرج. فهذه سنة خرجت من عند إيه؟ أهل المدينة. هذا هو المقصود بالتفرد النسبي الذي أشار إليه المؤلف في هذا البيت. ثم يأتي نوع آخر، وهو طبعا ما يعتبرش نوع، ده هو يمثل أنواعا كثيرة، ولكن بعض العلماء يفرده وبعض العلماء يجعله ملحقا أو بابا عظيما تندرج تحته أقسام كثيرة، وهو باب العلة. احنا قلنا لما بنتكلم في المقلوب بنتكلم في إيه؟ العلة. في المصحف والمحرف بنتكلم في العلة، في المدرج بنتكلم في العلة، في المضطرب بنتكلم في العلة، في الشاذ بنتكلم في العلة، في المنكر بنتكلم في العلة. كل هذا داخل بقى تحت باب الايه؟ العلة. قال وما بعلة غموض او خفى معلل عندهم قد عرف. الحديث المعلل او المعلول واضح هو حديث خطأ عند العلماء، وقع فيه خطأ او بعض خطأ. يعني ايه خطأ او بعض خطأ؟ ما هو الراوي مش بالضرورة اذا ما غلط يغلط في الحديث كله، قد يخطئ في كلمة منه زي ما ذكرنا يوما وايه وليلة، او يخطئ في الاسناد، او يخطئ في المت. فقد يكون خطأه يقدح في الحديث كلية، وقد يكون خطأه يقدح في جانب من جوانب هذا الحديث في الاسناد او في المت، او بعض الاسناد او بعض المتن. فهنا اذا ما ثبت خطأ بنسمي الحديث ايه؟ معلول. بس العلماء قالوا المعلول لابد ان يتصف بوصفين. الوصف الاول أن يكون التوصل إلى كون الحديث خطأ السبيل إليه غامض خفي، ما يكونش واضح، إنما يدركه العلماء الإيه؟ الكبار. واضح؟ وليست العلة مما يدرك بظاهر الإسناد، ذا مشترك، ذا أمر يشترك فيه جميع الناس، لكن العلة أمر خفي جدا دقيق جدا لا يدركه إلا كبار الأئمة النقاد. زي إيه؟ زي العلة التي تعتري البدن. هناك بعض العلل والأمراض التي تعتري الجسم قد يعرفها المريض نفسه أو يعرفها من عنده ثقافة طبية. واحد عنده ارتفاع في درجة الحرارة ياخد له شوية ليمون وعسل وأدوية البرد، حاجات إيه من الممكن الإنسان يسعف نفسه بنفسه. لكن في حاجات لابد أنك تروح لاستشارة كبير، طبيب متخصص هو الذي يدرك العلة الخفية الذي لا يطلع عليها ولا يعرفها بسطاء الناس ولا عامة الناس. كذلك أيضا هناك علل ظاهرة وعلل خفية في الحديث. الظاهرة زي إيه؟ لما يجي الحديث المرسل تابعي بيروي عن رسول الله، دوت في أمر محتاج بحث، ما ده تابعي يروي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن بالضرورة نعلم أن التابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الإسناد غير متصل وعليه فليس هو بصحيح. عندنا راوي كذاب في الإسناد، راوي سيء الحفظ ضعيف، تفرد بالحديث، خلاص يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. لكن عندنا راوي ثقة، روى حديثا بإسناد ظاهره الاتصال، إذن مفيش خلل واضح، مفيش قادح واضح، مفيش سبب واضح يوجب عليك أن تقدح في الحديث. ومع ذلك يأتي العلماء يقولون هذا غلط، هذا الحديث خطأ. إزاي؟ شغلتنا بقى دي، شغلتنا. أنت لما بتروح للطبيب يقول لك أنت مريض بالمرض فلان، بتقول له إزاي؟ روح تعلم الطب زيه، صح ولا لأ؟ ده عالم نحرير، عالم جهبز، أثنى عمره في الحديث، فأنت بتاخد منه إيه؟ الخلاصة. وليس معنى ذلك من العلماء يعني يبنون أحكامهم هذه على التخمين ولا على الكشف، لا، عندهم علم وعندهم أصول وعندهم براهين، لكن تلك الأصول والبراهين قد لا يفهمها عامة الناس. ما هو ممكن العلم يشرح لك العلم، ها؟ وبعد ما يشرحها لك ما تفهمش برضك، لأنك أنت مش عارف الإيه؟ الأسباب التي تستوجب الإعلان، ولا الأصول والأسس والقواعد التي عليها يعل الحديث، فلازم برضك تدرس اللي درسوه. زي الذي جاء إلى الإمام أبي حاتم الرازي ومعه كتاب فيه أحاديث يسأله عن تلك الأحاديث، فقال له الإمام هذا حديث منكر وهذا حديث باطل وهذا لا أصل له وهذا موضوع وباقي الكتاب أحاديثه صحيحة. فتعجب الرجل، إذا عرفها إزاي دي؟ عرفها إزاي دي؟ فتعجب الرجل وقال له أأخبرك صاحب هذا الكتاب أن هذا باطل وأن هذا منكر وأن هذا موضوع وأن هذا لا أصل له وأن الباقي صحاح؟ قال لا، أنا لا أعرف أصلا صاحب هذا الكتاب ولا من رواه. قال أتدعي الغيب؟ أتدعي الغيب؟ قال ما هذا ادعاء غيب، ولكن هذا علم علمنيه الله عز وجل. يعني احنا طلبنا العلم من بابه وأخذناه عن الشيوخ وأفنينا فيه أعمارنا، فبطبيعة الحال لابد أن ندرك ما لا يدركه عامة الناس. فقال وما الدليل على ما تقول؟ والنهارده اي واحد يقول لك ايه عايزين الدليل يا شيخ على ان الحديث ضعيف، انا ممكن اجيب لك الدليل ما تفهموش برضك، صح ولا لا؟ ممكن اجيب لك الدليل على صحتي والدليل على ضعف وهتقتنع بده وهتقتنع بده. لكن امام ابو حاتم كان ذكي، خاطب السائل على قدر ايه ما يفهم، فلما قاله ما الدليل على ما تقول، قال الدليل ان تذهب إلى من رزق هذا العلم مثلي وتسأله عن مثل ما سألتني عنه، فإن أجاب بمثل جوابي فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا قال باجتهادك. وده أحسن دليل يفهمه مثل هذا العامي. ليه؟ لأن أنت نفسك بروح الطبيب وشاكك في الوصفة وفي التشخيص وفي العلاج، تعمل إيه؟ بتسأل طبيب آخر، ولا بتروح تدرس الطب علشان تعرف الوصفة دي صح ولا غلط، على طول بتروح تسأل واحد تاني تطمئن، صح؟ فقال: ومن يفهم مثل ما تفهم، ومن يحسن مثل ما تحسن. قال أبو زرعة الرازي: قال أو يقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قال نعم. قال سبحان الله، رجل تعجب ازاي يعني. فذهب إلى أبي زرعة الرازي وسأله عن نفس الأحاديث، ولم يذكر له أنه سأل أبا حاتم الرازي، فإذا بأبي زرعة يجيب بمثل جواب أبي حاتم الرازي، فقال الرجل: سبحان الله، تتفقان من غير مواطأة بينكما، يعني غير اتفاق. فرجع إلى أبي حاتم الرازي وقال له ما قاله أبو زرعة في تلك الأحاديث، فقال له أبو حاتم: ذلك حتى تعلم حقيقة هذا العلم، حتى تعلم حقيقة هذا العلم. ثم أخذ يشرح له ذلك، فضرب له مثالا: لو أنك جئت مثلا بقطعة من الزجاج وقطعة من الجوهر، ديت وديت شكلها إيه؟ واحد. أنا نفسي ممكن أختار، صح؟ ما شاء الله، ممكن الإزازة تكون بتلمع أحسن، أقول ما شاء الله دي أغلى أكيد من دي، صح ولا لا؟ لكن إذا ذهبت إلى المتخصص في الجواهر يميز لك الحقيقي من المزيف، زي العملة الجنيه والدولار والريال وكده. أنا كواحد ما عنديش خبرة بالتعامل في هذه الأوراق ممكن يدخل عليها الأمر، الورقة المزورة أظنها صحيحة، والصحيحة أظنها مزورة، صح الكلام؟ من الذي يفهم هذا؟ الصراف اللي هو طول عمره شغال في الفلوس وإيده خلاص خدت بقى عنده حاسة كده، ها؟ خبرة، هي دي الخبرة. زي الطبيب، في طبيب كده تخش له: يا دكتور أنا عندي وعندي وأنا حاسس وأنا مش حاسس، يبص في وشك كده: إذا عندكش حاجة، ما عندكش حاجة، خد بس شوية عسل وليمون كده، حاجة، وهكذا. خبرة. فالخبرة دي لها إيه؟ هل الخبرة دي معناها إن مفيش أصول، مفيش قواعد، مفيش أسس؟ لا، هذه القواعد وتلك الأسس موجودة، ولكنها ترقى وتزيد وتنمو بالإيه؟ بالخبرة والممارسة والمدارسة وكثرة البحث والتنقيب. فالعلاج لهذا قالوا: العلة لابد أن تكون إيه؟ خفية، فلا يطلع عليها إلا كبار الإيه؟ الأئمة، وأن تكون قادحة. يعني احنا قلنا قبل كده ليس كل تفرد يكون سببا لإعلان الحديث، ولا كل اختلاف يكون سببا لإعلان الحديث، إنما التفرد الذي اقترن به القرائن التي ترجح جانب الخطأ على جانب الايه؟ الصواب. الاختلاف المؤثر الذي يدل على خطأ من خالف غيره من الثقات أو الحفاظ، واضح؟ فهذه هي الايه؟ العلة. والعلة تقع في الأسانيد وتقع في المت وبصور كثيرة، منها القلب ومنها الإدراج وغير ذلك من مما يعرفه العلماء المتخصصون. ثم ذكر بعد ذلك نوعا هو أيضا من الأنواع التي تندرج تحت باب العلة، وهو ما يسمى عند العلماء بالمضطرب. فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، يعني عند أهل العلم والفن. ايه المضطرب؟ احنا قلنا من دلائل العلة الاختلاف، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ وقلنا ايضا ليس كل اختلاف يكون قادحا في الرواية ولا موجبا لإعلالها، قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ طب متى يكون هذا الاختلاف قادحا؟ عندما يكون مؤثرا، عندما يكون كأن يخالف الراوي الأحفظ، يخالف الراوي الأكثر إيه؟ عددا. في صورة من صور الخلاف يكثر استعمال العلماء لفظ مضطرب عليها، وذلك إذا كان الاختلاف من راو على نفسه. طبعا دي احنا هنا كما قلنا ونحن نشرح البيقولين نذكر أشهر الصور والتعريفات، وإلا الباحث المتخصص يعرف أن هناك أقوال كثيرة جدا وتفريعات وصور أخرى، لكن نذكر الصورة الايه الواضحة البينة التي لا يكاد يهمل ذكرها أحد من أهل العلم. هناك اختلاف يكون من عدد من الرواة، وهناك اختلاف يكون من راو على نفسه. ازاي؟ عدد من الرواة زي ما قلنا راوي خالف غيره، صح؟ عندنا حديث يرويه الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، والزهري تابعي، فاذا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من قبيل المرسل، صح؟ وجدنا عددا من يروون الحديث عن الزهري عن رسول الله مرسلا، ووجدنا رجلا واحدا يرويه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد المتصل. يبقى ذا الراوي ايه؟ خالف. خالف من؟ خالف عددا من اصحاب الزهري، لان اصحاب الزهري انما رواه الحديث عن الزهري مرسلا، بينما هو يرويه عنه ايه؟ موصولا. فهنا الخطا بين، الخلاف واضح، واحد خالف الجماعه، وهذا الواحد قد يكون اصلا من حيث الحفظ اقل حفظا من افراد هذه الجماعه، فخالف الأحفظ والأكثر إيه؟ عددا. لكن هناك بقى خلاف من روى على نفسه. إزاي؟ راوي واحد روى حديثا واحدا أكثر من مرة، وكل مرة يرويه على شكل آخر. هو نفسه يروي الحديث مرة مرسل، ومرة موصول، مرة مرفوع، ومرة موقوف، مرة يزيد شيئا في المتن، ومرة ينقصه، مرة يقدم، ومرة يؤخر. هو نفسه الراوي نفسه روى الحديث مرة 12، ها؟ كل مرة ايه؟ يغير في الرواية، وده يدلك على ايه؟ انه لم يتقن حفظ الحديث، لان اضطرابه هكذا وتردده في الرواية دليل على عدم اتقانه لهذه الرواية. ده بنسميه ايه؟ راوي مضطرب الحديث، مضطرب، لا يثبت على قول واحد، وإنما يروي الحديث مرة على وجه مرة على وجه. إذن اضطراب هنا من راوي على إيه؟ نفسي. هو الذي اضطرب على نفسي ولم يخالف أحد، ولم يخالفه إيه؟ أحد. واضح هذا الكلام؟ ده بنسميه نوع من الاضطراب. والاضطراب حينئذ إذا تحقق فيه عنصر يعني الاضطراب الأول اللي هو أن يخالف الراوي الجماعة، عنصر المخالفة البينة التي تؤثر ولا يمكن معها التوفيق بين الرواية هذا الراوي ورواية غيره، فنلجأ إلى الحكم الحديث بالاضطراب، وإيه؟ نحكم حينئذ بأنه من قسم الضعيف. كذلك إذا اضطرب على نفسه ولم يكن للاضطراب هذا وجه، يعني بعض الرواة قد يكون من المكثرين رواية للحديث، فقد يكون له أكثر من سند للحديث، وارد، زي الزهري مثلا، زي شعبة، واضح؟ زي سفيان الثوري، زي مالك بن أنس، من الحفاظ الكبار الذين قد يحتمل من مثلهم أن يأتوا للحديث الواحد بأكثر من إسناد لكثرة ما سمعوا من الأحاديث. لكن واحد لا يعرف بهذا، لا يعرف بكثرة السماع، ولا بالرحلة في طلب الحديث، ولا بكثرة التوفر في البلدان لسماع الأحاديث بأكثر من إسناد، أن لمثل هذا أن يروي بأكثر المتن الواحد بأكثر من إسناد، إن هذا لا يدل دلالة واضحة أنه لم يتقن حفظ الحديث وإنما أخطأ فيه. واضح؟ ثم يأتي نوع آخر وهو المدرج، يقول والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. احنا قلنا القلب صورة من صور الايه؟ المعلم، صورة من صور الأخطاء التي تقع فيه الروايات، كذلك الإدراج صورة من صور الأخطاء. فإذا كان القلب إنما هو صورة راجعة إلى الإبدال والتغيير، فالإدراج صورة راجعة إلى أن الروي يزيد في الرواية ما ليس منها، يزيد في الرواية إيه؟ وكل إسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. إن يعمل إيه؟ يدخل في الرواية شيئا ليس منها. حتى وإن كان هذا الشيء مرويا في رواية أخرى، حتى لو كان مرويا في رواية أخرى، لكن في هذه الرواية تحديدا لا يعرف. كيف يكون ذلك؟ أحيانا يكون الحديث عبارة عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن رواه الراوي قال الراوي نفسه كلاما من قبل نفسه استنباطا من الحديث، تفريعا على الحديث. واضح هذا الكلام؟ فيأتي بعض الرواة فيجعل الكلام كله، سواء منه ما كان عن رسول الله أو عن الصحابي، يجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محددين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو أصلا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قاله بعقب الحديث بعد أن انتهى من رواية الحديث، أراد أن يحث الناس على العمل بالحديث بحسب ما فهمه وهو من الحديث، فقال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: هذا كلام أبي هريرة، أخطأ من جعله من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا الحديث الطويل، حديث عائشة أم المؤمنين الذي يرويه الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد. قوله وهو التعبد، هذا ليس من كلام عائشة أم المؤمنين، إنما قاله الزهري أثناء روايته للحديث يشرح كلمة التحنث الواردة في كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كأن عائشة قالت فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فسيدنا الإمام الزهري عمل إيه؟ جملة اعتراضية، قال وهو التعب في النص عشان يشرح الإيه؟ كان يقول التحنث هو التعب، فهذا ليس من قول عائشة، قوله وهو التعبد هو من قول من؟ الزهري، وليس من قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. شوف الدقة المتناهية عند المحدثين، شوف الدقة المتناهية عند المحدثين رحمه الله تعالى، يعني دقة ما بعدها دقة، يفصلون كلام الراوي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفصلون كلام التابعي من كلام الصحابي حتى لا ينسب قول إلى غير قائله. وزي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون لا يحسنون الوضوء، فقال لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. يبقى كلام الرسول إيه؟ ويل للأعقاب من. جاء بعض الرواة فقال إيه؟ عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكيف أسبغ الوضوء؟ هي من قول أبي هريرة، ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون ثابتة عن رسول الله في حديث آخر كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنها في حديث أبي هريرة هي من قول أبي هريرة نفسه، ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضحت الصورة؟ هنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أبيات المنظومة في اللقاء القادم. فمن كان عنده سؤال فليتفضل به. شيخنا بارك الله فيكم، أليس من الممكن أن يكون الحديث صوابا عن الراويين وليس أحدهما مقلوبا عن الآخر؟ يعني عايز يقول يعني انت احنا في المقلوب قلنا ان الراوي ابدل راويا باخر، طب ايه المانع ان يكون الاثنين من الرواه رواه الحديث؟ ايه المانع يا اخي؟ مش ممكن يكون ده رواه وده رواه ايضا؟ فلماذا نقول ان الاول هو الذي رواه والاخر لم يرويه؟ ها، وارد ولا مش وارد؟ وارد، ولكن عند العلماء في حاجه اسمها ايه؟ احتمال ضعيف واحتمال قوي. معايا؟ العلماء حينما يقولون هذا خطأ والصواب رواية الأول، يقولون ذلك بناء على أدلة، بناء على أدلة وبراهين، إما أن رواية هذا الراوي التي يحكم بخطأها وأنه ليس من رواية هذا الحديث جاءت بإسناد ضعيف إليه، يبقى لم يصح أن الراوي أصلا الآخر روى الحديث، واضح؟ أو ثبت بدليل آخر أن هذا الراوي نفسه الذي زعم أنه من رواة هذا الحديث إنما يرويه بسند آخر، أو يرويه عن الرجل الأول، فإذا بالرواية التي وقعت خطأ بينما الراوي يرويه عن الراوي الأول، إذا به يجعل أنه موافق للراوي الإيه؟ الأول، يعني لها أدلة وبراهين. فعلماء الحديث يا جماعة لازم نفهم حاجة، علماء الحديث عندما يتناولون القضايا الحديثية والأحكام على الأسانيد والمتون لا يتكلمون عما يمكن أن يقع، إنما يتكلمون عما وقع بالفعل، ومعلوم أنه ليس كل ما يجوز عقلا يجوز في الواقع، مش كده ليه؟ يعني العرب لما بيجي كان وأخواتها بيعملوا إما على المبتدأ ويعملوا إما على الخبر، بيرفعوا المبتدأ وينصبون ليه؟ طب ليه ما يعملوش العكس؟ مش ممكن يعملوا العكس؟ ما عملوش. فنحن حينما ندرس اللغة العربية ندرس اللغة التي نطق بها العرب بالفعل، وليس التي يمكن أن يكون العرب قد تكلموا بها، فاهم الكلام؟ كذلك أيضا نحن ندرس الرواية التي وقعت بالفعل، نحرر ونحقق من خلال هذه العلوم والقواعد والأسس الرواية التي وقعت بالفعل لا التي يمكن أن تكون قد وقعت، فاهم الفكرة؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. أليس يشترط أن توصف العلة بأنها قادحة أم أن كل علة تقدح؟ لا احنا ليس كل علة تقدح، أي ليس كل اختلاف في الرواية يقدح، ولا كل تفرد يقدح كما أشرنا إلى ذلك آنفا، لكن إنما العلماء يعلون بالتفرد ويعلون بالاختلاف حيث يترجح لديهم أن هذا التفرد غير محتمل في هذا الحديث، لا يقبل بمثل هذا الراوي الذي جاء بالحديث متفردا به، أو أن هذا الاختلاف اختلاف واضح بين يدل على خطأ من خالف الجماعة أو خالف الأحفظ، واضح؟ والعلة إذا كانت على هذا النحو هي قادحة حتى وإن لم نسميها إيه؟ قادحة. واعلم أن علماء الحديث إذا أعلوا حديثا وحكموا بخطأ الراوي فيه فهم إنما أعلوا الحديث وخطأوا الراوي بناء على سبب يرونه قادحا وموجبا للحكم على خطأ ذلك الراوي في تلك الرواية، وليس كل اختلاف عند العلماء يسمى علة، ولا كل تفرد عندهم يسمى علة. خلاص؟ مفيش أسئلة تانية؟ ها؟ لا، في عندنا سؤال تاني من الإخوة اللي هم بعتولنا على الإيميل، يقول إذا كان هناك حديث نازل لكن رواته أوثق من الحديث العالي أيهما نقدم؟ لا شك أن الأصح والأوثق هو المقدم، لكن قضية العلو قضية أخرى، يعني نقول هذا نازل ولكنه صحيح أو أصح، وهذا عال أو أعلى ولكنه أقل إيه؟ صحة. لكن إذا كان العالي من رواية الكذابين والمتروكين فهذا لا ينفع أصلا، وهذا علو لا معنى له. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.